وهو أنه الخزينة كل ما يؤخذ منها بدل ما تنقص ماذا يصير؟ ها؟ تزداد. ها؟ لا، هذا يخرج من البطون إلى الظهور، هذه الزيادة بهالمعنى. وإلا في الواقع لا ينقص من العالم شيء ولا يزداد في العالم شيء، فقد تتغير المواقع من موقع إلى موقع. إذن عملية الخلق وعملية الإيجاد، وأنا عندما ذكرت أن الله سبحانه وتعالى فوق التمام، فما يفيض عنه يصل إلى الموجودات الأخرى، قد يتبادر إلى ذهن المستمع أنه ماذا؟ إذن فرد شيء ده يقتطع منك ويجي ماذا؟ إلى هنا. لا لا، ليس الأمر كذلك. ونحن في معرفة التوحيد دائما ندور حول ما يقطع عنه وما يصدر عنه، أما ماذا يحتوي الإناء وهو الاقتناء فهو محال. هذا ما يصدر عنه، البحث التوحيدي يدور حول هذه الدائرة. ولكن الفرق هذا وهو أنه ما صدر عنه وماذا المتكلم يقول ما صدر عنه فقط عالم المادة، نقول له مشتبه مولانا بعد أكثر من هذا صدر عنه. المشائي يقول صدر عنه عالم المادة وعالم العقل، نقول له بعدك مشتبه أكو شيء آخر هم صدر عنه. إذن الخلاف بين المتكلم والحكيم المشائي والحكمة المتعالية والعرفان، مو أن واحد منهم يقول نبحث في الذات، واحد يقول يحرم البحث في الذات، أصلا كل يقول يحرم البحث في الذات. مو يحرم يعني حرام شرعا، أنت تقدر بس قليلك يحرم عليك، لا، محال البحث في الذات، لأنه اقتناء ويستحيل أن يحيط المحاط بالمحيط. أنا معلول، كيف يمكنني أن أحيط بعلتي ولا يحيطون به علما؟ هذا الحرمة حرمة تكوينية، يعني لا يمكنك، مو أنه يمكن بس أنا قايل لك لا تجي هنا. ويحذركم الله نفسه، هذه ويحذركم الله نفسه، مو أنه يعني أنت تقدر توصل يمي بس أنا قايل حرام لا تجي لهنا، وين تقدر تجي أنت لهنا؟ كما في الرواية المنقولة في كتب الأعلام في السند، ما أدري، إن لله 70,000 حجاب من نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من انتهى إليه بطره. أنت شن تستطيع أن تصل إلى هنا؟ الآن أقول لك لا تدخل إلى الشمس، لا تصل إلى هذا القرص، قلت تقدر توصل هناك؟ أنا من باب أنه فقط أنبه أنه أنت لا تضيع وقتك في هذا المجال، مو أنه أنت تستطيع الوصول إلى هذا القرص الذي درجة حرارته ما أدري 10,000 20,000، ولكن أنا أحرمه عليك تشريعا. لا لا، إذا تذكرون في الروايات السابقة قرأنا في بحث الرؤية عندما قال إن الله يرى أو لا يرى، قال إنه نور العرش جزء من 70 جزء من نور كذا، ونور الكرسي كذا، إلى أن وصلنا ونور الشمس جزء من 70 جزء من كذا، إن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من نور الشمس، يعني لضعف في القابل. أصلا وين تستطيع أنت؟ وأنا أنبه أقول لك بابا أنت ما تقدر تجي هنا، بس تريد تجرب فضل جرب وشوف بأنه شي صدق. هذه الروايات التي حرمت النظر والبحث في الذات، مو معنى مو سالب الانتفاء محمول، يعني حرام شرعا، طبعا قد يكون حرمة شرعية ولكنه أمر تكون أنت لا تستطيع أن تبحث في الذات. نعم تستطيع أن تبحث في هذا فيما صدر عن الذات، ولكن ماذا صدر عن الذات حتى نبحث؟ متكلم يقول هذا المقدار صدر عن الذات فأنا أبحث بس هنا، يعني عالم المادة كالطبيعية، كالعالم الطبيعي، لأن العالم الطبيعي وظيفة البحث وين؟ في عالم المادة. متكلم يقول هكذا، الذي صدر هو هذا، وما زاد بعد مرتبط ماذا؟ بالحريم المحرم، بالدائرة المحرمة. حكيم المشائي يقول لا، الذي صدر شوي أوسع، وهو عالم المادة وعالم العقل.